ناخد حاجة اسمها موازين غش. ايه موازين الغش دي بقى؟ آية جميلة من سفر الأمثال تقول ايه؟ موازين غش مكرهة الرب. يعني ايه؟ dishonest scales، يعني في موازين او في معايير في الدنيا دي ربنا ما بيحبهاش، بس الناس بتستخدمها كتير قوي. الآية بتقول موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه، تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ومع المتواضعين حكمة. يعني في حاجات كتيرة ميزاننا غير ميزان ربنا خالص. انت ممكن تلاقي واحد بيصلي كتير او بيدخل الكنيسة يوم بعد يوم، او واحد زي حالاتي كاهن او خادم ما بيسيبش الكنيسة، قدام الناس تقول ده باين عليه متدين قوي وبتاع ربنا، ويطلع عند ربنا لا مش هو ده اللي متدين ولا بتاع ربنا. زي الفريسي والعشار مثلا، طلع ان العشار اقرب لربنا من الفريسي. العشار لا بيعرف يصوم ولا بيصلي. طبعا انا مش بشجعكم تبطلوا تصوموا وتصلوا، لكن الموازين مختلفه تماما عند ربنا عننا عند البشر. ممكن واحد يبقى بيعمل انجازات كتيره قوي وكبيره قوي فالناس تقول ده عظيم، وواحد تاني يبقى غلبان وفي حاله خالص ويطلع اعظم منه. يعني اديكم ميزان غريب شويه. امنا العذراء من ناحيه الكرازه والتبشير تعتبر ما بشرتش، من ناحيه الاستشهاد ما استشهدتش، من ناحيه الرسوليه ما هياش رسول. انما في العظمه لا، في الموازين اعظم واحده في التاريخ. طب ليه؟ دي كانت غلبانه وفي حالها وما بتتكلمش خالص. يعني الكلام اللي تقوله العذراء اقل من اللي يقوله الواحد في يوم، اللي قالته في عمرها كله يمكن احنا نقول زيه في يوم. لكن هي على نقاوة قلبها وبساطتها ربنا يوزنها بميزان يقول زيها. فموضوعنا دلوقتي ازاي نراجع موازيننا او معاييرنا، لاننا ممكن نكون بنخدع نفسنا او بنخطئ في تقدير الناس اللي حوالينا. ممكن تتعامل مع واحد محترم قوي بمنتهى الاحترام والتقدير، وتمر الايام ونروح السماء تلاقي الفراش بتاعه اعظم منه في السماء. هو في الدنيا كان باشا كبير قوي وعظيم قوي، لكن عند ربنا في السماء يطلع اللي كان واقف على بابه بره ده اللي محدش معبره يطلع اعظم منه. مين عارف؟ ربنا دايما حساباته غير حسابات البشر. معلمنا يعقوب اتكلم في الحتة دي. يعقوب 2 قال ايه؟ ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل ايضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم الى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس انت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف انت هناك او اجلس هنا تحت موطئ قدمي، هل لا ترتابون في انفسكم؟ يعني تعمل الكلام ده وما تحسش انك غلط؟ بس احنا ممكن نعمل الحاجات، تزعق في واحد غلبان واول ما تدخل واحد بقى واضح البدله بالشيء الفلاني تتكلم بطريقه مختلفه خالص، وضميرك يعديها عادي. يعني تعتبر نفسك عادي، تحترم البيت وتشد على الغلبان. فبيقول الا ترتاب، يعني عملت كده وعديت عادي كده ولا كأنه غلط؟ الا تصير قضاة، لا تصيرون قضاة افكار شريره. يعني انت ما حسبتش الفكره بتاعتك؟ ليه احترمت ده زياده عن ده؟ ليه اتعاملت مع ده زياده عن ده؟ فهنا معلمنا يعقوب بقى مسك الحته دي وشد على الكنيسه خالص. قال ساعتها ايه معلمنا يعقوب؟ افكركم بس، قال لهم ايه رايكم بقى ان اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثه الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ ثم ايه الاغنياء؟ مش هم دول اللي واخدينكم على المحاكم؟ كان وقتها ظهر الاغنياء مطلعين عينين الناس. وقعد يتكلم عن ان الفقير ده كبير قوي عند ربنا، والغني ممكن ما يكونش له قيمه لو ملوش في ربنا كفايه. تعالوا نشوف ميزان تاني. يقول بالدينونة التي بها تدينون تدانا بالكيل الذي به تكيلون يكلكم. لماذا تنظر القزى الذي في عين أخيك؟ تصور واحد ايه ممكن يشوف مثلا واحد داخل كده ايه او واحدة لبسها مش قوي, وهي تكون مثلا مش واخدة بالها داخل الكنيسة ومش واخدة بالها من لبسها قوي, فتبص تلاقي بالذات الستات القبطيات في مصر يعني سابوا الصلاة كلهم وقالوا فيها شعر, وطبعا ممكن ما يخلاش الامر ان كل واحدة تقول لها كلمتين في وشها كمان عشان تحرم تيجي الكنيسة خالص. هي ممكن تكون عن جهل, انا مش بقول ان ده حاجة صح, انما ممكن الناس دول تلاقي منهم اللي مخصمة ومعادية وقلبها مليان كراهية لحد, ودي خشبة يعني الكراهية دي خطية كبيرة جدا, وتكون دي بقى الست اللي عمالة تقول ازاي فلانة البت دي لابسة كده وحش, وهي قلبها مليان كراهية ومش واخدة بالها ان الكراهية دي تضيعها وتوديها جهنم. وقال ايه اللبس اللي مش مناسب ده, ده قلة احترام للكنيسة. ألا تنظري الخشبة التي في عينك, عاوزة تطلعي القزة من عين البنت دي ومش شايفة الخشبة اللي في عينك. ساعات يحصل كده, فين المعايير متلخبطة خالص المعايير. امتى تقول فلان ده كذاب؟ طيب يا سيدي هو كذب مش كذاب, هو كذب مر, وانت بقى امتى تلاقيك عايش كذبة كبيرة من أولها لأخرها وفاكر نفسك حاجة ومصدق نفسك؟ طب هو كذب مرة, يمكن انت عايش كذبة على طول. فهنا ربنا يسوع بيقول لنا فوقوا لنفسكم لان انتم معاييركم ملخبطة. انت ممكن تقول سيبني اساعدك اطلع التراب اللي في عينك وفي عرق خشب في عينك, هتساعده ازاي؟ طيب كيف تقول لاخيك دعني اخرج القزة من عينك وهل خشب في عينك؟ يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزة من عين اخيك. احنا لسه في المقدمة, لسه بنشوف يعني ايه موازين غش. موضوعنا اسمه موازين غش, يعني في معايير بتغشنا, بنغش روحنا او بنتغش, وخايفين في اليوم الاخير نكتشف ان الموازين غير خالص ما تعلمنا ولا فكرنا. في سفر دانيال كان في ملك مستهتر جدا. تعرفين دانيال عاصر كذا ملك من ملوك بابل ودخل على الفرس كمان, لان دانيال راح شاب صغير اسير وترقى بسرعة بقى رئيس وزراء في العشرينات من عمره في زمن نبوخذ نصر. ونبوخذ نصر على قد ما كان قوي جدا الحقيقة كان بني ادم كويس, ويقال انه اعترف بالايمان على يد دانيال في الاخر. جه حفيده بعد كده بلشسر, ده بقى شاب مستهتر وثني ما عندوش خالص مبادئ نبوخذ نصر. فدانيال ساعتها تركن لان دانيال بقى كبير 60 سنة مثلا ساعتها, ما قعد في السبي كتير, فركنوا لانه مش هيمشي مع الراجل التعبان ده. دانيال يحب يشتغل مع ناس عاقل. فبلشسر عمل حركة مجنونة في يوم, كان سكران وفرحان بروحه كده, قال لهم هاتوا أواني المذبح اليهودي, الهيكل اليهودي اللي كنا جبناها مع جدي زمان أشرب فيها خمرة عشان أغيظ اليهود. طبعا انت عارفين الطاسات بتاعت الهيكل دي ما كانش يمسكوها غير الكهنة اليهود وكده, زي أواني المذبح مثلا حاجة مقدسة. فاللي بيعمله ده منتهى يعني الافتراء. هما جابوا له الطاسات وابتدى يشرب, حصل موقف عجيب جدا في التاريخ. طلعت ايد كده على في القصر كتبت بالفارسي على الحيطه منى منى تقيل وفرسين, كلام كده بالفارسي. اتلبش الراجل وترعب لما شاف الايد وقال الحقوني الحقوني الحقوني, مين ما حدش عارف يفسر, هاتولنا دانيال بتاع زمان. دخل دانيال بقى العجوز المحترم, قال له هديك وديك, قال له خلي لك حاجتك خلي لك حاجتك, انا مش عايز منك حاجه, لانه هو مش عاجبه بالشسر ده. قال له ايه الكلام؟ قال له ربنا بيقول لك احصى الله ملكوتك وانهى, وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. كلمه خوف, هو شايف نفسه ملك عظيم وشايف نفسه ملك صغير قدامه لسه العمر. قال له لا لا لا, انت حساباتك غير حسابات ربنا, ربنا حطك في الميزان طلعت هوا، فقال لك خلاص شيله، ده مش هينفع خالص. وفي الليلة دي بلشصر مات، وفي الليلة دي انتهت مملكة فارس ودخلت مملكة بابل ودخلت مملكة فارس. داريوس استلم الملك بعد كده. فهنا كلمة وزنت بالموازين دي اللي أنا عاوز أعلق عليها. تصوروا ان احنا بنتوزن يا جماعة، مش بنتوزن يعني بالكيلو عاوز ضايت، لا بنتوزن عند ربنا، وربنا موازينه احنا مش عارفين بتتوزن ازاي، عينه غير عنا، تقديراته غير تقديراتنا خالص. احنا ممكن نغش روحنا وممكن الناس تغشنا، انما الميزان الحقيقي اللي هيوزن في الاخر هو ميزان ربنا. فيا ترى هنطلع ناقصين ولا هنطلع كويسين؟ وزنت بالموازين، لأن موازين الغش مكرهة الرب. يعني اللي بيغش روحه في الميزان، في ناس بتغش روحها طول ما هي عايشة، في الآخر هتفاجأ أن في ميزان تاني بتتقاس عليه، وساعتها تبقى حاجة مخيفة. أول ميزان عايز أتكلم فيه ميزان الغنى والفقر. ربنا حكى لنا حكاية جميلة فيها كونتراست جميل كده في لوقا 12، حكايتين عن غني، واحدة عن غني لوحده خالص وواحدة عن غني ولعازر. الغني ولعازر اللي يشوف المنظر، رجل قاعد في قصر وبيرمي الأكل وعنده خدم وحشم ومش محتاج يشتغل ولا يتعب، وعلى بابه راجل شحات مضروب بالقروح مش لاقي ياكل، طبيعي الناس هتتعامل ازاي؟ الشحات ولا هتعبره ويمكن تقرف تتعامل معاه، وتدخل عند الغني ده تديله تعظيم سلام ويبقوا نفسهم يتعرفوا بيه ويمشوا يقولوا احنا نعرف فلان، مش كده؟ ده أول القصة. النص الثاني من القصة ايه؟ مات الغني ودفن، ومات لعازر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. الوش الثاني بقى اللي احنا مش شايفينه بيحصل في ايه؟ لقينا الغني في النار عمال يصرخ يقول يا ابونا ابراهيم ابعت لي لعازر يبل طرف صباعه، يبل لساني بنقطة مية. فابونا ابراهيم الطيب يقول له يا ابني ما نعرفش نعدلكم، بيننا وبينكم هو عظيمة. يعني انت عارف ابراهيم عارف، وعارف لعازر هي هو عارف، لمشيت ليه زي جدك ابراهيم ولا رعيت ليه لعازر الغلبان اللي على باب قصرك؟ فابونا ابراهيم قال له انت زعلان ليه دلوقتي؟ انت استوفيت خيراتك على الارض ولعازر استوفى البلايا، فهو الان يتعذب وانت الان تتعذب، فير؟ انت في الدنيا خدت تمجيدات وخدت عظمة وخدت راحة وخدت وخدت وخدت، والتاني خد غلب وذل ومرض وفقر ووحدة وكل حاجة، حقه يرتاح، وانت خدت كل اللي انت عاوزه مني، مالكش حاجة عندي دلوقتي. اعرف يعني واحد من الخدام معانا ربنا يحميه، يعني ربنا مديله انما مدي هو للخدمة حياته كلها، يمكن يقول لي ما فيش كلمة في الانجيل بتخوفني وترعبني زي كلمة استوفيت خيراتك على الارض. خايف جدا اسمع من ربنا في اليوم الاخير الكلمة دي. شوفوا الأمانة، شوفوا الميزان الصح. خايف بالرغم أنه مدي حياته للخدمة وبيتعب وبيجاهد، إنما لسه خايف. خايف ربنا يقول له أنت ارتحت في الدنيا كتير. كم واحد بيحسبها كده؟ كم واحد لما يلاقي الراحة زيادة يخاف مش يفرح، ويقول لحسن تكون بتخلص نصيبي على الأرض. طيب كان إيه الحل في قصة الغني والعازر؟ هل ان الغني يبقى فقير؟ الحقيقة مش ده الحل. ايه الحل اللي تفتكروه؟ الحل ببساطة ان الغني يقول هم الفقير. لو كان الغني ده دخل لعازر البيت وجاب له دكتور عالجه وقسم اللقمة معاه واهتم بيه، كانوا الاتنين في حضن ابونا ابراهيم. اذا مش مطلوب من الغني يبقى فقير، ومش مطلوب من الفقير يبقى غني، انما الفقير الشاكر الصابر له سمحت، والغني السخي الخادم المحب اللي بيحترم الفقير قوي برضو للسماء. لكن احنا بنوزنها بأنهي ميزان؟ احنا بنوزنها ازاي؟ سليمان الحكيم يقول لا تعطيني فقرا ولا غنى. اتعقد بقى الراجل قال له يا رب انا مش عاوز. الفقير ممكن يكذب عشان ياخد فلوس، قايل كده هو سليمان. والغني ممكن يكفر ويقول يعني ربنا هيعمل لي ايه؟ فقال له ربنا لا عاوز فقر ولا عاوز غنى، خليني في النص. ميزان الغنى والفقر. يقول أما اختار الله فقراء لهذا العالم أغنياء في الإيمان. مرة خادم من بتوع العشوائيات بتوعنا يقول لي إيه، أنا بقيت حب قوي أعمل علاقات مع الفقراء. هو راجل بيزنس مان يعني، فقلت له دي حاجة كويسة يعني عاوز أفهم يعني. قال لي أنا عشت حياتي كلها أتعرف بوزراء وأتعرف بأسماء كبيرة، وأروح بيتنا أقول لمراتي عارفة كنت قاعد مع مين النهاردة، وأقعد بقى إيه اعملهم كده عليها يعني شغل كده. دلوقتي بقيت اروح من الصعيد اقول لمراتي عارفه كنت قاعد مع مين النهارده، الست ام فلان. تقول له ايه الست ام فلان دي؟ تقول لها دي ست قديسه، دي بتدعي لنا، دي اللي هتدخلنا السماء. طب والوزير الفلاني والغفير الفلاني؟ ولا الكلام ده ما بقاش يفرق. ليه؟ خلاص هم دول الاغنياء بتوع بكره. قال لي كده، قال لي هم دول الاغنياء بتوع بكره. الواحد يحسبها صح عشان لما يروح السماء يقول انا اعرف الست ام فلان، تلاقي قاعده جنب العذراء ولا حاجه، حاجه غنيه كده. فهنا انت بتحسبها ازاي؟ موازين غش مكرهه الرب. احنا مخشوشين في الدنيا دي، مخشوشين بنجري ورا حاجات كلها مخشوشه، انما ربنا بيختار الغلابه ويحطهم جنبه في السماء ويبقوا دول اغنى ناس. طب انت تعرف الغلابه؟ يعرفوك؟ هتتعرف بيهم جديد في السماء ولا هيقولوا لك اهلا يا فلان؟ مره واحد خادم كان بيخدم برضو الفقراء سنين، وبعدين لما جه فرحه نص الفرح او اكتر من ثلاث ارباع الموجودين جم من منطقه عشوائيه. فانا بنكشه بقول له مش هتتكسف قدام الجماعه بتوعك يعني اهلك يعني وكده؟ قال لي اتكسف؟ ده دول اللي هيشرفوني. الجماعة الغلابة اللي داخلين الفرح دول وحابين الأستاذ فلان اللي بيجي لهم بقاله كم سنة، قال لي دول اللي رافعين راسي، دول اللي لما بيزغرطوا أنا قلبي بيرقص، لأن دول بيحبوني بجد. بقيت العيلة جاية تشوف بقى إيه العروسة شكلها إيه، والورد شكله إيه، وهنعمل الحفلة فين، إنما دول جايين يدعوا لي بجد. فدول ثروتي. موازين غش مكرهة الرب. احنا مليانين موازين غش في الدنيا دي، الدنيا ملخبطة كل المعايير صدقوني. النهاردة الحكماء والفهماء والعلماء فاكرين نفسهم حاجة كبيرة قوي، دول مش موجودين خالص بكرة. ورؤساء العالم يتسلطون عليهم مش موجودين خالص بكرة. والغلابة اللي مندس عليهم في الدنيا دي دول بقى اللي قاعدين عظماء إلى آخر الظهور. انت حسبتها صح ولا لسه؟ ادركت هذه الحقيقة ولا لسه مخشوش؟ موازين غش مكرهة الرب. معلمنا بولس بقى اللي كان غني، على فكرة بولس ده كان غني في الاول، وبعدين ايه فهم الميزان صح، فقال انا بقى اخترت اكون فقير. كنت غني، أبوه كان غني في طرسوس، كان من الأغنياء، عشان كده كان معاهم جنسية رومانية، ما كانوش قليلين في البلد يعني. وكان من ناحية الثقافة مثقف جدا، دارس فلسفة ويوناني، فدرجة عالية أوي. قال أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، يعني الغنى الاسم العيلة ده نفاية الزبالة، صدقني اسم العيلة ده ولا حاجة ولا لقيم. طب الفلسفة اليونانية تبقى سقراط وأفلاطون وأرسطو والحاجات دي، قال نفاية برضو. أمال إيه؟ إيه اللي مش نفاية؟ قال الشغلة الجديدة دي. إيه الشغلة دي؟ كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. دي موازين جديدة خالص. قال ما عادش عندي حاجة، بس عندي إحساس إن عندي كل حاجة، متلطش من كل ناحية، بس عندي فرح ما كانش عندي أبدا. موازين جديدة خالص. تاني ميزان يفرق معانا ميزان الحكمة والجهل. برضو الناس بتمجد الحكمة بتاعت الدنيا وتحتقر الجهلاء، يعني تلاقوا الناس بتفكر بطريقة الشهادات والدكتوراه والماجستير والثقافة والكمبيوتر واللغة والحاجات دي، بتفرق قوي عند الناس. الحقيقة عند ربنا ما بتفرقش. ممكن تلاقي واحد بدائي جدا في بلد قلبه أنقى مننا كلنا، وهو ده اللي هيفرق في الأبد. فمعلمنا بولس يقول: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يعني لما تطلع لربنا تقول له إيه؟ سقراط، يقول لك: مين سقراط؟ مين سقراط؟ أنت مش عارف سقراط يا رب؟ ده فيلسوف مشهور جدا. لا، مش موجود عندنا في الليستة. الليستة اللي داخلين السماء يمكن مش عندنا. طب أينشتاين، أنا مش بعيب في حد، يمكن في بعضهم يدخل السماء، إنما نقصد إيه؟ احنا ممكن نمجد العلم قوي. مين قال ان العلم ده يوزن كتير عند ربنا؟ لا، ما يوزنش. صحيح، القلب هو اللي بيوزن، العلم مش لازم يوزن. ده ساعات العلم يعطل الواحد عن ربنا، يخلي الواحد حاسس بكبرياء، لان الكتاب يقول العلم ينفخ كل شهادة وكل معلومة تديك احساس بالعظمة. دي عظمة كدابة، ده موازين غش. دي الأحسن تقول أنا معرفش، الأحسن تقول يا ريتني كنت جاهل. حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم. يعني ربنا بيعتبر العلم ده كله جهل. لا يخدعن أحد نفسه، دي حكمة مهمة. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصير جاهلا لكي يصير حكيما. حاجة جميلة أوي إن الواحد مهما يكبر يعتبر نفسه إيه؟ جاهل، ويقول عاوز أتعلم. شيء عظيم لما الواحد بيشوف بعض الناس اللي مملوئين نعمة وكبار في السن أوي، ويقعد كده متلهف يسمع كلمة روحية زي الطفل اللي هياكل. تحس هو دي الحكمة بجد، مع كل العلم والخبرة والخدمة والنقاوة اللي جواه يبقى حاسس انه ما عرفش حاجة ويسأل السؤال. مرة شفت راهب كده حوالي 80 سنة وبيسأل، احنا العيال الصغيرة كده، يسأل سؤال كأنه عاوز يتعلم وكأنه ما عرفش حاجة، والواحد عاوز يقول له: انت كنت قديس قبل ما احنا نتولد، انت طول عمرك عايش في نقاوة. انما هو عاوز يتعلم، هو حاسس انه جاهل. دي الموازين اللي عند ربنا تعجبه. ربنا يسوع لما اليهود رفضوه وقعدوا يقولوا له انت، يعني يصدوا معاه في كل كلمه كده ومش عاجبهم كلامه، يقول: اجاب يسوع وقال: احمدك ايها الاب رب السماء والارض، لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. حاجات كثيره قوي من اسرار ربنا ما يعرفوهاش اللي بيفهموا، اللي بيقروا يكتبوا يمكن ما يجيبوهاش، اللي قارين كتب كتيرة ما يستوعبوهاش. احنا ممكن نلاقي في الغلابة دول اللي بيشوف العذراء ويشوف المسيح وعندهم ايمان سبقنا بكتير، بس ما يفهموش يعني ايه شهادات، وما يفهموش يعني ايه علم. ربنا يحب البساطة ويحب البسطة. طبعا مش معناه ان احنا نلغي العلم اللي خدناه، بس على الاقل نوزنها صح. نوزنها صح يعني ايه؟ اوعى تعتبر علمك ومركزك يفرق كتير في الامور الروحية. لما تعامل واحد بسيط معلوماته بسيطة بصله باحترام، لا يكون قلبه يوزن 10 منك. ربنا فحص القلوب، في الاخر الحاجة اللي هتوزن مش العقل، القلب. لا تجيبها يوزن، ولا الصحة هتوزن، ولا العقل هيوزن. الحاجة الوحيدة اللي بتوزن في السماء القلب، فاحص القلوب. فتلاقي واحد قلبه نقي خلاص، ده اللي مركزه كبير في السماء. سليمان الحكيم نفسه بعد ما خد حكمة كبيرة قوي في اخر سفر الحكمة قال: اقول لكم حاجة، حتى العلم باطل. قال كده سليمان، وقال: احذرك يا ابني لعمل كتب كثيرة لا نهاية، لكن برضو باطل. يعني ما تنساش نفسك يا ابني حتى في العلم، العلم شكله كويس لكن برضو ما يستاهلش تديله عمرك. ثالث ميزان، انا بتكلم عن موازين غش، يعني ايه؟ معاييرنا غير معايير ربنا خالص. في الفلوس احنا لينا نظرة وربنا له نظرة تانية، في موضوع العلم لينا نظرة وربنا له نظرة تانية. احنا نمجد اللي بيفهموا متعلمين، وربنا ممكن يمجد اللي تعلمهم على قدهم اذا كان قلبهم حلو طبعا مش لمجرد الجهل. ميزان الكرامة والهوان، في ناس مكرمة جدا في الدنيا تدخل السماء بلا كرامة، وفي ناس في الدنيا دي مهانة جدا هيبقى لها كرامة كبيرة قوي في السماء. او ده ميزان مخشوش، موازين غش مكرهة الرب. معلمنا بولس اتعرض في كورنثوس الى بعض المعلمين الكذبة اللي يعني سحروا الناس كده وخلوهم ايه يتباهوا بيهم ويمشوا وراهم وهم بيعلموا كلام غلط. فبولس صعب عليه جدا ان الشعب هيمشي ورا طيار غلط ورا ناس بتعلم غلط، فقال لهم انا هجلهم، انا هجل الناس دول وسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا، بيقولوا كلام كبير بقى وكلام خطابة كده وعلم فالناس بتمشي وراهم، بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. قال لهم انتوا فاكرين الكلام صعب؟ الكلام سهل، صدقوني الكلام سهل، لكن ملكوت الله مش شوية كلام، ملكوت الله ده قوة. فعلا هاجلهم واشوفهم، انا مش عاوز اسمع وعظهم، انا هقعد معهم قاعدة واحدة هعرف اوزنهم، هعرف الناس دي مليانة بربنا ولا لا، لان بولس فاهم ربنا بيفكر ازاي. يقولوا مهما يقولوا، يوعظوا مهما يوعظوا، انا مش جاي اسمع كلامهم، انا ليا معيار تاني، انا هعرف قلبهم، لان ملكوت الله مش مجرد كلام بل قوة. لما كانوا بيتكلموا عن يوحنا المعمدان وجم سألوه عليه، شوفوا بقى المسيح اتكلم عنه ازاي، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ الناس كلها كانت طلعت من بيوتها، كان في موجة كده وقت ما يوحنا المعمدان ابتدى يخدم، الناس كانت تسافر بالساعات تطلع الصحراء تتفرج على هذا الشخص العجيب اللي لابس شوية وبر ابل وناسك جدا وبيشخط في الناس، يعني مش بيشخط اقصد كلامه جديد. يا أولاد الأفاعي من أراكم حتى تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أسمارا طليق بالتوبة، قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا رديا تقطع. كلام زي الرصاص، والناس كلها طلعة تجري ورا الراجل ده، كل الناس. فسألوا المسيح رأيك إيه فيه؟ قال لهم أنتوا طلعتوا ليه؟ طلعتوا ورا الراجل ده ليه؟ الناس كلها، هو كل اللي خدموا ست شهور وبعدين مشي. هل خرجتم لتنظروا إنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة في بيوت الملوك. لو كنت رايحين تتفرجوا على واحد كده باشا شكله جميل لابس شيك، كنت رحت ودورت في قصور. ولكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. اللي انتوا طلعتوا وراء ده اللي لابس مبهدل، اللي مستور بالعافية، اللي بياكل شوية جراد وعسل نحل، اللي في الآخر انتهت حياته بإعدامه، ده في نظر الله كرامته كبيرة جدا، أعظم من نبي، ده أعظم من كل أنبياء العهد القديم بشهادة المسيح نفسه. تصوروا ده جاب أعظم من موسى، يوحنا المعمدان. طب بأي ميزان يا رب؟ طب ده موسى خدم 40 سنة، أشعية خدم بتاع 60 سنة، أرمية خدم بتاع 50 سنة، ودول أنبياء كبار قوي وكاتبين إيه؟ أشعياء 66 إصحاح. قال لا معلش، يوحنا المعمدان سبقوا. إيه الموازين بتاعتك دي يا رب؟ قال معلش أنا ببص على القلب، في موازين عندي تانية. هذا الرجل تفوق عليهم كلهم بحبه للعريس، قال على نفسه أنا صديق العريس، أنا بحب المسيح جدا، ده جمال يوحنا المعمدان. قال لهم انا جيت اصرخ واقول جاي ورايا، استعدوا العريس جاي، المسيح جاي. فلما قالوا له المسيح خد الناس منك ضحك، قال لهم بجد؟ ده احلى خبر، ده انا مستني اسمع الخبر ده. من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فيقف ويفرح، يسمع صوت العريس ويفرح. أنا بس عاوز أشوفه هو بيستقبل كنيسته كده، خلاص كده إذن أنا خلصت رسالتي كده. بدل بتقولوا لي الناس مشي وراء، يبقى أنا خلصت رسالتي كده وفعلا خلصت. موازين غريبة جدا. الراجل اللي رؤساء الدين اعتبروه متعب ورفضوه وهيرودس أعدمه، طلع ده أعظم مواليد النساء. ميزان آخر، ميزان آخر، ميزان الداخل والخارج. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي شكلنا إيه؟ كلنا بصين على بعض، بنشوف وش وجسم ولبس، وطبعا في زينة وفي ذهب وفي حاجات كده. احنا بنبص على الخارج، المنظر. ربنا باصص علينا دلوقتي، شايف مثلا بتاع 300 قلب و400 قلب، لا شايف بقى شعر ابيض ولا شعر اسود، ولا شايف المظات ولا ذهب، ولا شايف بقى تيشيرت ولا بدلة، مش شايف الحاجات. هو شايف قصاده ايه؟ قلوب قلوب قلوب كده. وفي قلب نقي ابيض واسع، وفي قلب ضيق قوي، وفي قلب حجر، وفي قلب مش عارف ايه اسود، في كل حاجة قصاده دلوقتي. احنا نقعد نتجمل من بره، موازين غش كلها صدقون، كله يقف قدام المراية ويظبط منظره كويس قوي. دي مراية غشاشة، دي مش لانها كبرتك ولا صغرتك، لان في مراية تاني اهم. انت شفت قلبك قبل ما تنزل من بيتكم ولا شفت وشك بس؟ الوش ده احنا عارفين هيبقى تراب، هو حد مش واخد باله؟ الوش ده بكرة تراب، القلب لا، هو ده اللي مش تراب، يعني الروح، يعني هي دي اللي هتعمر. فبيقول ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة كي يكون خارجهما أيضا نقيا. نظف من جوه الأول، ما تنظفش من بره. شوف قلبك الأول ومخك الأول، ده أهم كتير من منظرك من بره. إحنا مغشوشين في المناظر، لكن ربنا فحص القلوب. ده ميزان جديد. إحنا بنقيس الناس بثمرهم. الثمر بالنسبة لنا مثلا ده فلوسه إيه، ده إنجازاته إيه. ربنا بيقيس الناس بالثمر برضه، بس الثمر عنده حاجة تانية اسمها ثمر الروح. مين عنده محبة أكبر يوزن، مين عنده فرح روحي أكتر يوزن، مين عنده طول أناه، مين عنده صلاح، مين عنده وداعة. كل ده له معايير وموازينه في السماء. الحاجات دي ما بتوزنش عندنا خالص في الأرض، ملهاش أي ميزان عندنا. شوفوا لما صموئيل النبي راح بيت يسى يرسم ملك، هو كان له خبرة في رسم الملوك، قبلها بكم سنة جابوا له شاول طول بعرض كده ورسموا ملك، فافتكر هو ده النظام. فدخل بيت عم يسى، وقف أبينا داب الكبير كده، راجل طول بعرض، ابن يسى الكبير. فصمويل كان الخط مفتوح مع ربنا، فيقول في سره أمام الرب مسيحه، يعني حط إيدي ولا إيه يا رب، ها مش هو ده؟ فربنا قال له عديه عديه، مش هو دي أخوه شم ده تاني واحد يعني. قال له أمام الرب مسيحه عديه. إيه يا رب الحكاية؟ واحد ورا التاني ورا التالت. فصمويل بقى مستغرب، هيخلصوا العيال واحنا جايين نمسح ملك. فقام ربنا يحايل صمويل يقول له ايه؟ الانسان ينظر الى العينين، اما الله فايه؟ فينظر الى القلب. بلاش نغلط الغلطة اللي فاتت بقى صمويل. المرة اللي فاتت قلنا شاول طويل وعريض عجب الناس، بس قلبه لخلخ بسرعة، معمرش كتير. خلينا ندور على قلب. جابوا له بقى واحد صغير كده من ورا الغنم، حافي وحالته حال. قال له هو ده، هو ده ليه؟ قال له معلش، قلبه زي قلبي، امسحه ملك. يبقى هنا ايه؟ ميزان الداخل، مين يعرف القلب، مين يقول راعي أغنام ورا الغنم يطلع ملك؟ ده ميزان ربنا. ميزان آخر ميزان الصدق والكذب. الآية بتقول إيه يا جماعة؟ فكركوا بيها، موازين غش مكرهة الرب. عاوزين نفكر فيها كتير. دي من الموازين الكاذبة اللي في الدنيا، كتر الكلام. في كلام وفي تصرفات مخشوشة في الدنيا كتير قوي. منها لما يهوذا جه يقبل المسيح، الظاهر دي كانت عادتهم يعني، فكانوا واخدين على كده، وعشان كده المسيح بسهولة سابوا يبوسوا يعني. إنما قال له بقى الكلمة المشهورة: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ وصلت لكده؟ إلى هذه الدرجة بتغش روحك وانت فاكر انها تغش؟ احنا ساعات بنغش روحنا. انت لما بترائي شخص، بتنافق شخص، انت بتغش روحك. الخطية دي خطيتك انت، مش هو اللي تغش فيك، ده انت تغشت في روحك. الصدق فين في الموضوع؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله. عشان كده ربنا قال ارجعوا خليكوا زي العيال. العيال ما بتعرفش تنافق. العيال الصغيرة من ضمن مزاياها الحلوة يعني ما عندهمش حاجة اسمها رياء. لو زعلان يقول لك انا زعلان وتصالحوا في الدقيقة، ولو فرحان يفرح في وشك. ما عندوش بقى ايه يكون زعلان ويبتسم، ما بيعرفش يعمل الحركات بتاعتنا احنا الكبار دي. يقول صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو رأس المسيح. الصدق عند ربنا غالي قوي. الصدق يعني اللي جوه زي اللي بره. كام واحد جوه زي بره؟ قد إيه درجة النقاوة بين بره وبين جوه؟ الصدق ده يوزن عند ربنا كتير قوي. حنانيا وسفيرة، انتوا فاكرين قصتهم؟ كانت مشكلتهم الكبيرة مش الفلوس اللي ركنوها، لا، ربنا غني مش محتاج فلوس. مشكلتهم التمثيلية اللي عملوه، عاوزين يبانوا قدام الناس ان هم ناس اسخياء وبيدوا كتير ليه؟ ليه تبانوا غير ما انتوا؟ ليه تمثلوا على الناس؟ هيفرق ايه كلام الناس؟ موازين غش مكرهة الرب. فمعلمنا بطرس قال لهم انتوا مش بتكذبوا على، انتوا بتكذبوا على ربنا. طب وساكتين. الصدق مع النفس يوزن عند ربنا قوي. يعني ايه؟ لما الواحد يبقى امين مع نفسه، يبقى عارف كويس لو الناس كلها قاعده تقول عليك انت وانت وانت، انت شايف نفسك ايه؟ اسال نفسك. احنا ساعات يا جماعه الدنيا علمتنا نغني على بعض، سوري في التعبير اللي مش مؤدب ده. الدنيا علمتنا كده نقعد نقول كلام زيادة لبعض، بس يتقال زي ما يتقال. انت مصدق ايه؟ مصدق كلام الناس؟ كانوا بيقولوا البولس انت وانت، قال لهم بصوا قولوا زي ما تقولوا، انا ما انا عارف نفسي، بل نعمة الله العاملة فيه. انا بقى تسألوني عن نفسي، بولس يقول انا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ده اللي انا اعرفه عن نفسي. أنا لو ربنا ما كانش حط إيده كنت فضلت لغاية النهاردة مجدف ومفتري ومضطهد الكنيسة، وكان زمالي في جهنم أول واحد، ولكن تفاضلت نعمة ربنا علي جدا. هل أنت صادق مع نفسك وعارف كويس عيوبك وشايف عدم استحقاقك، ولا بتصدق كلام الناس الحلو عنك؟ خليك صادق مع نفسك. أنت فين في الطريق الروحي؟ انت فين من مخافة ربنا؟ انت فين من محبة ربنا؟ انت فين من وصية ربنا؟ آدم أين أنت؟ آدم كذب ساعتها، فاكرين لما ربنا قال له آدم أنت فين؟ ربنا عارف هو فين، بس مرضاش يرد، مرضاش يقول له كلت من الشجرة وعملت مصيبة. لا، قال له أنا أصلي سمعت صوتك فقلت ما يصحش تشوفني وأنا عريان. فقام ربنا مش عاجبه الرد، لانه الرد ما فيهوش صدق. قال له يعني كلت من الشجره اللي قلت لك ما تاكلش منها؟ قال له ما هو الست اللي انت اديتهاني هي السبب. يعني ربنا غلطان انه جاب له حواء، وحواء هي السبب. كده ما فيش صدق خالص. شوفوا بقى آخر حاجة أختم بيها، أنت تقول والله يقول. يعني إيه الحتة دي؟ تخوف شوية بس احتملوني المرة دي. أنت بتقول حاجة بس الله أعلم ربنا هيقول إيه. أنت بتقول إنك مظلوم في بيتك ومراتك مطلعة عنيك، ماشي، لما نشوف ربنا هيقول إيه. أنت بتقولي إن جوزك مفتري وهو اللي معذبك، ماشي هنصدق، لكن ربنا له كلمة تانية وهو صاحب الكلمة. أنت بتقول لو كان معاك فلوس كتير كنت عملت وسويت في الخدمة وكنت ما خسبتش فقير في الدنيا، أنت بتقول كده. تعال نشوف ربنا رأيه إيه اللي هو فحص القلوب. أنت بتقولي مش عارف هم أخواتي اللي سابوني وأنا حاولت حيلهم وما رضيوش، شايفة نفسك بريئة، يا ترى بريئة ولا مش بريئة؟ أنت تقول والله يقول. موازين غش مكرهة الرب. لو اللي بتقوله بعيد كتير عن اللي بيقوله ربنا تبقى مشكلتك كبيرة قوي. مثلا أسقف في رؤية ثلاثة كان بيقول حاجة وربنا بيقول حاجة تاني خالص. بيقول ايه هو بقى؟ بيقول ربنا يسوع قال له كده، بيقول له أنت تقول أنك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك إلى شيء. تعال أنا أقول لك بقى الحق، لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. يا نهاري، التاني شايف نفسه غني ومستغني والحقيقة ده شقي وفقير وبائس وأعمى وعريان. يا فرق كبير قوي بين ميزانه لنفسه وبين ميزان ربنا ليه. ده غشش روحه خالص وده أسقف. شوفوا محدش كبير على الحتة دي. موازين غش مكرهة الرب، قد كده ممكن الواحد يغش نفسه، ممكن الواحد يصدق نفسه انه عامل كل حاجة. برضو علمنا يعقوب يقول حاجة تاني على غش النفس ده، يقول ان كان واحد يسمع الكلمة وما يعملش بيها ده كيشبه رجلا ناظرا وجه خلقتي في مرآة. وبعدين ايه يقول؟ شاف نفسه في المراية بعدين مشي ونسي هو شاف ايه. طب انت في المراية لقيت نفسك اخر لخبطة واخر بهدلة، مش تظبط روحك؟ ولا المراية دي بصيت فيها ليه؟ تصور واحد الصبح كده في مراية جنب الباب وما غسلش وشه وشعره منعكش وحالته وهدومه طالعة منه كده، وبص في المراية لقى الصورة اخر لخبطة، فتح الباب ونزل. طب بصيت في المراية ليه؟ الناس بتبص في المراية عشان تظبط روحها. كان بيكلم عن الإنجيل فبيقول الواحد بيقرأ الإنجيل عشان يظبط روحه. الإنجيل ده مراية، إذا ما كنتش عرفت أن منظرك ملخبط يبقى يا إما المراية مش عندكش مراية، يا إما أنت ما استفدتش منها حاجة. أنت تقول والله يقول. عشان كده بولس يقول كلمة حكمة، يقول أنا أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. ربنا يديله الصحة والعمر سيدنا البابا يخليه للكنيسة. فمرة في عيد رسامة فضلوا الآباء الأساقفة يتكلموا عن سيدنا البابا وإنجازاته، وخدوا بقى راحتهم يعني، وهو ساكت ساكت ساكت. وبعدين في آخر الاحتفال قال لهم أنتوا اتكلمتوا عن حاجات يمكن أكون عملتها ويمكن ما أكونش عملتها، أنا عاوز أكلمكم عن حاجات كتيرة قوي كان المفروض أعملها وما عملتهاش. شوف الموازين. وقعد زي اللي بيعترف قدام ولاده بتقصيراته، وقعد بقى وعظة طويلة يقول كان المفروض وكان وكان وكان. شوف ده مش هيغش نفسه أبدا، ده ما بيغشش نفسه، يقوله زي ما يقوله، إنما ده ماشي زي ما بولس الرسول بيقول إيه، أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر. يعني البشر يقولوا حلو يقولوا وحش وتفتكر تفرق؟ تفتكر تفرق؟ أديكم مثلا، لو إحنا في محكمة والقاضي قاعد وفي متهم وفي وكيل نيابة وفي محامي وانتوا قاعدين تسمعوا، وفي الآخر واحد فيكم قاعد ورا كده بيقول أنا شايف المتهم ده بريء، رأيك ما يفرقش. ولو كل اللي قاعدين دول قالوا مظلوم، رأيك ما يفرقش. إحنا مستنين حكم الإيه؟ القاضي. فاهمين؟ الناس تقول عليك مظلوم، تقول عليك بريء، تقول عليك عظيم، تقول عليك قديس، يقولوا اللي يقولوه، خلينا نشوف القاضي هيقول ايه. هو دي بقى الموازين المظبوط. ما تصدقش رأي الناس، ياما متهمين اتخدعوا وقالوا لهم هتطلعوا براءة، جه عند القاضي قال له متهم بالتلاتة، أقل شيء عندي أن يحكم فيه من يوم بشر، ما تسيبش البشر هم اللي يقيسوك. وشوفوا بولس يقول إيه، بل لست حتى أحكم في نفسي أيضا، يعني أنا لما أحكم على نفسي يمكن أغش روحي، مع أن بولس كان شديد مع نفسه أوي، لأني لست أشعر بشيء في ذاتي. ساعات أدور بولس بيقول كده يعني، ولا إن أنا بعمل كل اللي أقدر عليه، مش شايف حاجة غلط يعني، لكنني لست بذلك مبررا، أنا مش بريء لسه. لما القاضي ينطق أنا شايف نفسي بريء، لا ملهاش قيمة، الناس شايفة أن أنا بريء ملهاش قيمة، لست بذلك مبررا، الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت، ما تحكمش في حاجة قبل وقتها، تعرفش بكرة الدنيا هتمشي إزاي، يمكن أوحش واحد في الكنيسة يطلع أكتر قديس في الآخر، مش كده؟ يا ما ناس ابتدت وحش وانتهت حلوة. حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام. في حاجات كتيرة قوي في الظلمة مستخبية، حاجات حلوة وحاجات وحشة. ايه الظلمة اللي عندك، فيها حاجات حلوة ولا حاجات وحشة؟ الخفاء اللي عندك ده في ايه؟ في صلوات كده في الخفاء محدش يعرفها هتبان في اليوم الاخير، ولا في خطايا في الخفاء هتبان في اليوم الاخير؟ سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. ساعتها ربنا اللي يقول فلان ده حلو قوي، يوحنا المعمدان ده حلو قوي، خلاص ده اللي شايف القلب، ده اللي حكمه مظبوط. آخر كلمة يقول، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارق. أراجع تاني معاكم وأقول إيه، موازين غش مكرهة الرب، نستفيد منها إيه بس في آخر دقيقتين كده. أول حاجة كتطبيق يعني للكلام ده، تعالوا نعدل بعض الموازين اللي في إيدينا، أرجوكم تعالوا نحترم الناس القليلة. القليلة يعني إيه؟ قليلة في العلم، قليلة في الفلوس، خلينا نحترمهم قوي لألا يكونوا هم دول أغنياء المستقبل. أول ميزان في إيدينا نعدله، أنك تتعامل باحترام شديد مع الذين الأصاغر اللي قال عليهم المسيح إخواتي الأصاغر، الصغيرين في الدنيا دول، لأن دول ممكن يكونوا كبار عند ربهم. حاجة تاني تعدلها، أنك ما تاخدش على كلام الناس كتير، يعيبوا فيك يمدحوا فيك، اللي يهمك دايما رأي ربنا فيك، يعيبوا فيك يمدحوا فيك ما يهمكش، اللي يهمك يا ترى رأيك ايه يا رب، ده اللي يفرق. حاجة تالتة، خلي جوه زي بر، بقدر الامكان خلي جوه زي بر. وهنا اختم بقصة لذيذة في البستان. تقول ايه، كان راهب قديس جاي له زوار كتير، وكان عنده تلميذ، وبعدين التلميذ واقف على باب القلاية، فالقديس ده دخل نام، فسامع الراهب التلميذ جاله زوار من بره، فبيقول له عايزين ناخد بره كتابونا وبتاع، قال لهم معلش ابونا قافل بيصلي، هو نايم مش بيصلي، ومشى الناس. فنداء قال له تعالى يا ابونا فلان، تعالى يا فلان، هو انا كنت بعمل ايه في الاوضه؟ قال له اظن كنت نايم يا ابونا. قال له قلت للناس ليه ان انا بصلي؟ قال له أخطيت يا ابونا، هم يعني عارفين انك قديس فغالبا بتصلي على طول يعني. قال له يا ابني، لما اكون نايم تقول نايم، اكون باكل تقول باكل، اكون بصلي قول بصلي، هو احنا هنضحك على الناس؟ فاهمين الفكرة؟ يعني التلميذ نفسه حس انه ايه، قال ايه ما يصحش، الناس فاكرين عارفين ان ابوه قديس يعني، فيقول نايم زي الناس يعني، لا لا مش نايم بيصلي، سافها أشيك. بس هو خاف، أبو الروحي خاف، قال له لا أنا بدل نايم تقول نايم، بيأكل يبقى بيأكل، إيه المشكلة؟ موازين غش مكرهة الرب، خليك كما أنت، جوه زي بره، لأن ده اللي يقربك من الميزان الحقيقي. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين.